بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام تفسير الآيات من الآية 30 إلى الآية 39 من سورة البقرة، والآيات المرتبطة بعملية استخلاف الإنسانين على وجه الأرض. وقلنا أن الكلام في عدة نقاط، سنتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة السابعة من هذه النقاط، وهي أننا قلنا سابقا أن الإنسان مخلوق للأرض، أني جاعل في الأرض خليفة، وليست المسألة أنه مخلوق للجنة وأنزل منها بسبب المعصية، إنما هو مخلوق للأرض. فإذا كان الإنسان مخلوقا للأرض، فما معنى أن يرتبط نزوله من الجنة بالمعصية؟ لماذا ارتبط النزول من الجنة بما عرف بخطيئة آدم؟ وكيف نفسر تكليف آدم وحواء بعدم الاقتراب من الشجرة؟ هنا توجد عدة نظريات، نشير إلى نظريتين من هذه النظريات. نظرية باعتبار أنهما أهم نظريتين، نظرية للسيد الطبرقائي في الميزان، ونظرية للسيد الشهيد يذكرها في كتابه الإسلام يقود الحياة. أما النظرية الأولى وهي نظرية السيد الطباطبائي في الميزان، السيد الطباطبائي يفترض أن مسيرة الخلافة في الأرض بدأت من وضع آدم وزوجته في الجنة. وضع آدم و زوجته في الجنة من أجل أن تبدأ مسيرة الخلافة على وجه الأرض. مسيرة الخلافة بحسب تعبيره بدأت من حين وضع آدم وزوجته في الجنة، إنما وضع لأجل أن ينتقل بعد ذلك إلى الأرض. لماذا وضع إذن؟ يعني السيد الطبرقائي يرى أنه قد خلق للأرض لكنه وضع في الجنة أولا ابتداء، ومسيرة الخلافة بدأت من هناك. والسبب في وضعه في الجنة أنه لا بد أن يتعرض الإنسان إلى المعصية لأجل أن يتحقق هذا النزول إلى الأرض. النظرية فيها شيء من عدم الوضوح ستتضح. السيد الطبرقائي يرى أن آدم وحواء قد خلقا للأرض، ومسيرتهما في الأرض بدأت من حين وضعهما في الجنة، وإنما وضع في الجنة لأجل أن ينتقل بعد ذلك إلى الأرض. أما لماذا وضع في الجنة؟ فلأجل أن يتعرض إلى المعصية لكي يتحقق النزول إلى الأرض. لماذا؟ لأنه لا يمكن لآدم أن يصل إلى تكامله، ذلك التكامل الذي يؤهله للخلافة، ما لم يتعرض إلى المعصية. لأن تكامل الإنسان بحسب نظر السيد الطباطبائي يحتاج إلى توفر عنصرين أساسيين: آدم وزوجته خلقا للأرض، لكنهما يحتاجان إلى أن يتكاملا فجعلا في الجنة لكي يتعرضا إلى المعصية ثم ينزلا إلى الأرض. أما لماذا لا بد أن يتعرضا إلى المعصية؟ لأن تكامل كل إنسان يحتاج إلى توفر عنصرين أساسيين. العنصر الأول شعور الإنسان بالفقر والحاجة والمسكنة والذلة، وبالتحذير الآخر شعور الإنسان بالعبودية لله، فهذا الشعور هو الذي يدفعه للحركة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وبدون الشعور بالحاجة والعوز والمسكنة والمذلة لا يتحرك الإنسان للتوجه إلى الله وإن كان محتاجا في الواقع. يعني الإنسان محتاج وفقير إلى الله، لكن ما لم يشعر بذلك فهو لا يتحرك إلى الله سبحانه وتعالى. تشاهدين الآن متى نتوجه إلى الله؟ عندما نبتلى، حينما يكون الإنسان مطربا غنيا سليما من الأمراض لم تصبه نائبة سيكون أبعد عن الله سبحانه وتعالى. إنما يقترب إلى الله حينما يكون معوزا مريضا مبتلى بنائبة. شعور الإنسان بالذلة والحاجة هو الذي يدفعه إلى التحرك إلى الله. أحد الأشخاص يقول: قلت العارف أنا مريض وأحتاج أن تدعو لي بالسلامة. يقول قال العارف: لا أدعو لك. قلت لما ليش مستوي؟ قال لي: ذاك يوم أفطر جميل يغرد ترضى واحد يبعد عنك؟ قلت لا ما أعرف ما أفهم. قال: أنت طير الآن جميل تغرد إلى جنب الله قرب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لا يقبل أن تبعد عنه. أنت لو لم تكن مريض لن تغرد إلى جنب الله، أصلا تذهب إلى أمور أخرى. فالعوز والشعور بالعوز والذلة والمسكنة هي التي تدفع الإنسان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. العنصر الآخر، هذا العنصر الأول، هذا عنصر مهم في التكامل. العنصر الآخر هو عفو الله سبحانه وتعالى ورضوانه ورحمته وتوفيقه لهذا الإنسان وإمداده بالعطاء. عنصر أول هو حاجة الإنسان وشعور الإنسان بهذه الحاجة. هذا الشعور يجعله يتحرك لسد هذه الحاجة. وما يسد الحاجات سوى الله، يعني يتحرك إلى الله. والعنصر الثاني هو عفو الله وفضله ورحمته التي تقدر على الإنسان. فإذا لم يشعر الإنسان بالحاجة فلا يسعى إلى الكمال حتى لو كان محتاجا. وإذا لم يتفضل الله على هذا الإنسان بالعفو والرحمة يبقى هذا الإنسان ناقصا ومتخلفا في حركته نحو الله سبحانه وتعالى. وهذان العنصران توفرا في مشهد الشجرة. كان لابد من مشهد الشجرة ووضع آدم في الجنة وتعرض آدم إلى المعصية ليتحقق هذان العنصران. فلو لم ينزل الإنسان إلى الأرض لن يشعر بالحاجة، لأنه في الجنة كان يأكل ويشرب دون حاجة ودون امتلاء ودون عوز ودون فقر. إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تبقى، كما ورد في سورة طه. فلو لم تصدر من آدم المعصية فسوف لن يتحرك ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولولا عفو الله عن آدم لما استطاع أن يصل آدم إلى الكمال وإلى التكامل الذي تحتاجه مسألة الخلافة على وجه الأرض. هذه نظرية، هذه النظرية للسيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، وهي نظرية جدا مهمة. نظرية أخرى للسيد الصدر رحمة الله عليه، مذكورة في الإسلام يقود الحياة بحسب طبعة المؤتمر العالمي للشهيد الصدر صفحة 143-144، ومهم أن أقرأ نفس عبارة السيد الشيخ، لأن العبارة هي مهمة وجديدة في بابها. السيد الصدر يقول، اختصر طبعا وأتصرف في بعض العبارة، السيد الصدر يقول: قد قدر لآدم أن يكون هو الممثل الأول للإنسانية التي استخلفها الله تعالى على الأرض. فإذا أولا أن السيد الصدر يرى، ومر ذلك في نقطة سابقة، أن استخلاف آدم استخلاف النوع الإنساني، هذا خلاف قد مر البحث فيه. ثم يقول: وكل طفل يجد عادة في أبويه وجوهما العائلي الحضانة اللازمة له. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الإنسان هكذا بالغا، لو غير قادر، قادر، لكن للأسف سيكون بالغا طفلا، لأنه لم يمر بالتجربة ضرورة أن يخلق الله هذا الإنسان بهذه المراحل ليمر بالتجربة. يقول: وكل طفل يجد عادة في أبويه وجوهما العائلي الحضانة اللازمة له، غير أن الإنسان الأول آدم الذي لم ينشأ في جو عائلي من هذا القبيل كان بحاجة إلى دار حضانة استثنائية. أنا غير العبارة، لأن هذه العبارة جابت مصايب على سيد الصدر وإشكالات، فغيرها في بعض كتاباتي، كان بحاجة إلى رعاية استثنائية، فهذه العبارة أخذت بغير أطار. قال: كان بحاجة، والتعبير مني، إلى رعاية استثنائية يجد فيها التنمية والتوعية التي تؤهله لمؤامرة دور الخلافة على الأرض من ناحية فهم الحياة ومشاكلها المادية، ومن ناحية مسؤولياتها الخلقية والروحية. وقد عبر القرآن الكريم عن دار الحضانة الاستثنائية هذه، قل: دار الرعاية هذه التي وفرت للإنسان الأول بالجنة. فالجنة كانت دار رعاية من الضرورة أن يمر بها الإنسان لكي لا يصطدم بمشاكل الحياة حينما ينزل على وجه الأرض. إن حقق الله تعالى في هذه الجنينة الأرضية، وأمر أيضا في نقطة سابقة أن هذه الجنة جنة الخلد أم جنة أرضية، وقلنا أنها جنة أرضية، والتعبير بالهبوط قد حللناه أنه هبوط مقامي وليس هبوطا مكانيا، هبوط من مقام فيه راحة إلى مقام فيه تعب ومشقة، وهذا هبوط. والواحد الآن إذا كان يعيش في مستوى من الحياة، شو يقولون؟ جاوبوني: نزل المستوى، نزل، هبط المستوى، سواء هبوط علمي، هبوط مادي، هبوط اجتماعي، هذا هبوط شنو؟ هبوط مقامي وليس هبوطا مكاني. سيدة يعبر يقول: حقق الله تعالى في هذه الجنينة الأرضية لآدم وحواء كل وسائل الاستقرار، وكمل لهما كل الحاجات، وكان لابد من مرور فترة تنمو فيها تجربة هذين الإنسانين وتصل إلى الدرجة التي تتيح لهما أن يبدأ مسيرتهما في الأرض ويدعهما نحو الله من خلال ممارسة أعباء الخلافة. ولذلك كان لابد في هذه الفترة من تربية الإحساس الخلقي وزرع الشعور بالمسؤولية وتعميقه في نفس الإنسان، وذلك عن طريق امتحانه بما يوجه إليه من تكاليف وأوامر، لا بد من تجربة. وكان أول تكليف وجه إليه أن يمسك عن شجرة معينة في تلك الجنينة. إذن المسألة عند السيد الصدر تكليف حقيقي، إنما تكليف للتجربة ترويضا للإنسان الخليفة على أن يتحكم في ندواته ويكتفي من الاستمتاع بطيبات الدنيا بالحدود المعقولة من الإشباع الكريم، ولا ينسى مع الطلب المحموم على المزيد من زينة الحياة الدنيا ومتعها وطيباتها. شنو ضرورة هاي التجربة مولاي؟ ليش هاي التجربة بالذات؟ لماذا لم يعرض الإنسان إلى تجربة أخرى؟ لماذا هذه التجربة بالذات لا تقترب من هذه الشجرة؟ لماذا؟ يقول لأن هذا الحرص، يعني هذه تلبية الشهوات، قطاعة الغرائز، لأن هذا الحرص هو الأساس لكل ما شهده المسرح بعد ذلك من ألوان استغلال الإنسان للإنسان. المشكلة هنا، المشكلة كل المشكلة فيما سيأتي من استغلال الإنسان للإنسان وظلم الإنسان للإنسان. من أين جاء؟ جاءون من الرغبة في الإشباع الزائد للغرائز، وليس الإشباع الطبيعي المتاح والمباح للإنسان. فعرض إلى تلك التجربة لأن الله هو خالق الإنسان ويعرف ما سيحتاجه على وجه الأرض وما الذي سيربكه في تجربته. قال وقد استطاعت المعصية التي ارتكبها آدم بتناوله من الشجرة المحرمة أن تحدث هزة روحية كبيرة في نفسه وتفجر في أعماقه الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم، وضفق في اللحظة يخصف على جسده من ورق الجنة ليواري سوءته ويستغفر الله تعالى لذنبه. وبهذا تكامل وعيه في الوقت الذي كانت قد نضجت لديه خبرات الحياة المتنوعة وتعلم الأسماء كلها، فحان الوقت لخروجه من الجنة إلى الأرض التي استخلف عليه. كان بحاجة كان بحاجة إلى هذه التجربة. قبل أن أوضح كلام السيد الصدر رحمة الله عليه بمزيد من التوضيح، أحتاج أن أفرق بين النظريتين. ما الفرق بين نظرية السيد الطباطوائي الفروق الدقيقة وبين نظرية السيد الصدر رحمة الله عليه في النظرة للسبب في تواجد آدم وزوجته في الجنة قبل النزول إلى الأرض؟ الفرق الأول أن السيد الطباطبائي لم يصرح بأن الجنينة جنينة أرضية، ولعله يفترض أن الجنة جنة سماوية، بينما السيد الصدر صرح بأن الجنينة جنينة أرضية، وهذا مما ينسجم مع طبيعة التفسير الذي تبناه وينسجم مع بعض الروايات التي تتحدث أن الجنة التي أنزل منها آدم ليست جنة الخلد، لأن جنة الخلد لا تكليف فيها ولا خروج منها. ومر ذلك. الفرق الثاني هو أن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه يرى أن هدف النزول إلى الأرض، هدف التواجد في الجنة ومن بعد ذلك النزول إلى الأرض، هو إيجاد الشعور لماذا أنزل تواجد في الجنة أولا ثم أنزل إلى الأرض. لماذا؟ ما هو الهدف؟ الهدف هو إيجاد الشعور بالحاجة عند الإنسان ليدفعه ذلك للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ربما وإن لم يصرح السيد الطباطبائي يرى أن آدم إنما أنزل على الأرض لأنه بحاجة للشعور بالحاجة والعوز والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، بينما يرى السيد الجيد أن آدم خلق من الأول للأرض وعرض للتجربة في الجنة لأن هذه التجربة مما سيحتاجها في مسيرته على وجه الأرض. فعرض الثالث أن السيد الطباطبائي افترض أن الأكل من الشجرة لا بد منه لينزل الإنسان إلى الأرض، بينما السيد الصدر رحمة الله عليه يفترض أن الأكل من الشجرة رغم النهي عنه إنما كان لمجرد تعليم الإنسان لكي لا ينساق مع شهواته وغرائزه، والتي هذه الغرائز والانسياق لها ستكون الأساس لكل ما يشهده مسرح الحياة على وجه الأرض من مآس وظلامات. شوفوا لكل مسرح التاريخ، عندما ظلم الإنسان الإنسان، قتل الإنسان الإنسان، عذب الإنسان الإنسان لأي سبب كان، ما هو السبب؟ هو أن يشبع غرائزه إشباعا محموما بتعبير السيد الصدر رحمة الله. هذه جملة من الفروق بين نظريتين، بين نظرية السيد الطباطبائي ونظرية السيد الجيد. ولكي أوضح المسألة أكثر وأنا أتبنى رأي السيد الصدر هو المنسجم أكثر مع طبائع الأمور، أقول إن الذي أظهره من مشهد الشجرة أنه كان دورة تدريبية لما سيواجه الإنسان من تحديات وأعداء في مسيرته على وجه الأرض. فالإنسان عدوان والصديقان، العدوان عدو خارجي وعدو داخلي. العدو الخارجي يمثله إبليس وجنوده الذين لا ينفكون عن أغواء الإنسان دائما لإنزاله من علياء القيم وسمو القيم إلى حضيض المعصية. فمن وجهة نظري ليس آدم فقط هو الذي تعرض لمسألة الإنزال من الجنة إلى الأرض، كل إنسان في مسيرته يتعرض لقضية الإنزال من الجنة، من السمو، من العلو، من القيم العالية إلى حضيض المعصية. عدو خارجي إذن يغويه لأجل ذلك، وعدو داخلي وهو الشهوات والغرائز التي تستجيب لإغواء العدو الخارجي. وبين مشهد الشجرة أن إبليس استطاع التأثير على الإنسان من خلال أي شيء، من خلال العدو الداخلي وهو الشهوات والغرائز. إذن العدو الخارجي والعدو الداخلي يتعاضدان على الإنسان لأجل إنزاله من الجنة إلى وجه الأرض. والإنسان دائما صديقان مخلصان، صديق خارجي وهو يتمثل بالوحد، تمثل في مشهد الشجرة بالملائكة، ويتمثل عند كل إنسان بالوحي الذي تأتي به الملائكة على الأنبياء الذين يبلغون الإنسان طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فالعدو فالصديق الخارجي هم الملائكة بل هو الوحي عموما المتمثل بمن يحل مشكلة المعرفة عند الإنسان وبمن يوصله إلى الله من ملائكة وأنبياء وأئمة وعلماء عاملين وما إلى ذلك. هذا الصديق الخارجي. ويوجد صديق داخلي. هذا الصديق هو الذي يتقبل معارف الوحي. من هو هذا الصديق؟ هو العقل الذي يقود الإنسان نحو التوبة ويقوده نحو الندم. الشهوات والغرائز لا تقبل الندم. من يجعل الإنسان يندم ليست هي الغرائز والشهوات، هي دائما تطلب المزيد ولا تندم. من يجعل الإنسان يندم هو نفسه اللوامة، ما يعبر عنه بالضمير أو هو العقل. هذا هو مشهد الشجرة، ما عبر عن السيد الصدر بالمشهد الذي لا بد منه لإدخال الإنسان دورة تدريبية تمرينية قبل إنزاله على وجه الأرض. وبعد مشهد الشجرة ماذا تعلم الإنسان؟ أي شيء تعلمه الإنسان بعد مشهد الشجرة؟ بعد مشهد الشجرة تعلم الإنسان أولا إن الأوامر والنواهي الإلهية هل هي كما ذكرنا عن التوراة لمجرد الأنانية حاشا الله عن ذلك، أم هي لمصالح الإنسان؟ لمن نهى الله آدم عن الشجرة؟ لكي لا ينزل إلى الأرض، لكي لا ينزل إلى الحضيض بما تمثل الأرض من حضيض المعصية. هذا المشهد تدرب فيه الإنسان إن الأوامر الإلهية دائما والنواهي الإلهية إنما هي لمصلحة الإنسان، وعندما يخالف الإنسان ستكون النتيجة شديدة المأساة، نزول من جنة إلى أرض، من سمو وعلو إلى حضيض. هذا الشيء تعلمه الإنسان من مشهد الشجرة. إذن فعلى الإنسان أن يفهم أن كل الأوامر والنواهي الإلهية ليست هي إلا لمصلحة هذا الإنسان، لكي لا ينزل من عنباء القيم وسمو القيم إلى حضيض المعصية. هذا شيء مهم تعلمه الإنسان من مشهد الشجرة. ثانيا تعلم الإنسان أن هناك عدوا خارجيا حاقدا وحاسدا يتربص بالإنسان كل فرصة لإغرائه وإنزاله من سموه وعليائه إلى حضيض الترابية والمعاصي. وثالثا تعلم الإنسان من مشهد الشجرة أن هذا العدو الخارجي لن يتمكن من الإنسان إلا إذا قاد الإنسان لغرائزه وشهواته. هذا العدو الخارجي ليست له القدرة على الإنسان إلا بضعف الإنسان الداخلي وخوائه وسيطرة شهواته وغرائزه عليه. فهي العدو الداخلي الذي من خلاله يستطيع الشيطان وجنود الشيطان من السيطرة على الإنسان. هذا ثالثا. ورابعا إن على الإنسان في مسيرة كدحه إلى الله أن يستحضر دائما عداوة هذين العدوين. كيف يفترض أن تحتاط من عدوك؟ دائما يفترض أن تحتاط. يوجد آية قرآنية تحتاج إلى التوقف، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. ما يحتاج المقطع الثاني، ان الشيطان لكم عدو، واذا عرفنا انه لنا عدو من الواضح انه سنتخذوا عدو. المراد استحضروا دائما عداوة الشيطان لكم، اتخذوه عدوا، يعني دائما ضعوا نصب اعينكم عداوة الشيطان لكم، ودائما ضعوا نصب اعينكم عداوة الغرائز والشهوات. وهذا معنى ان الغرائز والشهوات تحتاج الى قمع. بالاسلام ما عندنا رهبانية، ما عندنا انه الاسلام يطلب ان لا تشبع الغريزة اصلا، غريزة الجنس لا تشبع اصلا، لا يتزوج الانسان، غريزة الاكل شهوة الاكل لا تشبع اصلا، لا، الاسلام يقول اشبعها بالوضع الطبيعي الذي يكفي، ولا تبحث عن اشباعها بنحو محموم. الاسلام يهذب الغرائز والشهوات، وتهذيب الغرائز والشهوات لو تركت الشهوات والغرائز على حالها بدون استحضار لعداوتها فهي دائما تطلب المزيد، فتحتاج دائما ان تستحضر العداوة مع الشهوات. ان طلبت منك دخل معها، دخل استحضر انها عدو لك، اشبعها بنحو لا تسيطر عليه. وعلى تعبير امير المؤمنين، لا ينبغي للمؤمن ان تكون له عادة تذله، حتى العادة اذا شفتها ارادة تسيطر عليه ما ينبغي ان تسير على وفق هذه العادة، لان ما يفترض ان تقودك العادة، يفترض ان يقودك العقل. خامسا، تبين من مشهد الشجرة ايضا اجابة غير الاجابة بالعلم على تساؤل الملائكة. تبين من مشهد الشجرة ان الانسان بحسب فطرته لا ليس مستغلا ولا ظالما ولا قاتلا، بحسب تكوينه ليس كذلك، انما سيكون كذلك حين تنتصر قبضة الترابية في خلقة الإنسان، حينما تقود الإنسان شهواته وغرائزه ويتعرض إلى أهواء الخارج، فليس قاتلا بحسب الفطرة، بحسب الفطرة ليس مستغلا، ليس قاتلا، ليس حاسدا، ليس ظالما، لكن لو سيطرت عليه شهواته وغرائزه فسوف يكون كذلك. ويترتب على هذا ان الانسان ادرك من مشهد الشجرة ان الظلم والطغيان في الارض ليس منشأه انه قد خلق وجبل على الظلم والطغيان، انما منشأه سيطرة الشهوات والغرائز التي تدعوه الى الظلم مع الاغواء الخارج. وثالثا، تعلم الانسان درسا مهما، فتلقى ادم من ربه كلمات حكاها، ان للتوبه دورا مهما في مسار التكامل. التوبه في اللغه بمعنى العوده، وفي التعبير القراني اذا نسبت للمذنب بمعنى عوده المذنب الى الله من ذنبه، واذا نسبت الى الله بمعنى عودة الله سبحانه وتعالى الى رحمته وعفوه على عبده بعد ان سلبت الرحمة والعفو بسبب ذنب المذنب، ولذلك يتعدى الى العبد توبة العبد. شنو جابوني؟ عودة الى الله، بإلى توبة الله تتعدى بعلى توبة الله على شنو؟ على العبد. فالتوبة هي رجوع العبد الى الله عن ذنبه ان نسبت الى العبد، وهي رجوع الله بالرحمة على عبده النسبت إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة لها دور مهم في مسار تكامل الإنسان، لأن التوبة هي عودة الله، عودة الإنسان ورجوعه عن طريق الخطيئة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني رجوع إلى تكامله وكدحه وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كم كان مشهد الشجرة عظيما في إعطاء هذه المفاهيم المعرفية للإنسان، كم زود الإنسان بجملة من المفاهيم حينما ينزل إلى الأرض يكون عارفا من هو عدوه الخارجي وعدوه الداخلي وصديقه الخارجي وصديقه الداخلي، وماذا لو مع ذلك انقاد إلى عدوي، ماذا يرجع بالتوبة. فمشهد الشجرة كان كافيا للإنسان ليؤهله إلى النزول إلى الأرض ليمارس مهمة الخلافة على وجه الأرض من قبل الله سبحانه وتعالى. توجد نقاط أخرى لا يكفي الوقت للدخول فيها. صلوا على محمد وآل محمد. Thank you.